شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الأحبة، لقد أمرنا الله عز وجل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل، فقال سبحانه: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. بل لقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل الأكيد على محبة العبد لربه، فقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وحذرنا الله عز وجل من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى أيضا أن من أراد أن يحصل على رحمة الله عز وجل وأن ينال جنة الله وثوابه، فليجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوته، فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومعنى الآية أن من كان يرجو الله يرجو ثوابه، يرجو رحمته، يرجو رضوانه، فليتبع النبي صلى الله عليه وسلم وليقتدي به وليتأسى به. ومن هنا جعلت عنوان لقائنا اليوم هو: سنن هجرها كثير من الناس. أريد أن أنبه عليها لكي يقوم إخواننا المسلمون بإحيائها بين الناس تقربا إلى الله عز وجل ورفعا للواء السنة. السنة الأولى: الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، فقد درج كثير من المسلمين عند وضوئهم أن يتوضأ الرجل ثلاث مرات، أن يتمضمض ثلاث مرات ثم يستنشق ثلاث مرات، وهذا مخالف للسنة. والسنة أن تأخذ كفا من ماء فتتمضمض بنصفها وتستنشق بالنصف الآخر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من غرفة واحدة. والدليل الثاني ما رواه البخاري أيضا من حديث عبد الله بن زيد قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من ماء فمضمض بها واستنشق. ولذلك يقول الإمام الشافعي في الأم: وأحب إلي أن يبدأ المتوضئ بعد غسل يديه بالمضمضة والاستنشاق، يأخذ كفا لفيه وأنفه، يأخذ كفا أي واحدة لفيه وأنفه. ولذلك يقول ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ كفا واحدة يتمضمض بنصفها ويستنشق بالنصف الآخر، ولم يثبت في حديث واحد صحيح البتة أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق صلى الله عليه وسلم. السنة الثانية: الاستياك عند دخول البيت. السياك أيها الأحباب الكرام سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، هجرها كثير من المسلمين. فلو نظرت إلى جماهير المسلمين وجدت من يستعمل السواك منهم عددا قليلا، ورغم أن ربنا تبارك وتعالى قد أوحى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن السواك وكثرة الاستياك سبب من أسباب رضوان الله على العبد. السواك سبب من أسباب رضا الله عنك، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. بل أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى السواك مع كل صلاة، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولقد قال علماء الكائنات الدقيقة بأن فم الإنسان تتكون فيه جراثيم بسرعة شديدة، لا سيما إذا كان الرجل نائما، فقالوا بأنه تتكون على كل ضرس من أضراسه من 1000 إلى 3000 جرثومة. وقالوا بأن الإنسان إذا وضع السواك من عود الأراك، السواك المعروف هذا، في الفم حتى وإن لم يستك به، فإنه يتفاعل مع لعاب الفم فيكون مادة كبريتية تقتل جميع الجراثيم في الحال. نقول لهم: جزاكم الله خيرا على هذا التنبيه وهذا الاكتشاف العجيب، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم قد سبقكم إلى هذا منذ زمن بعيد. فقد روى البخاري في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه يشوص فاه بالسواك، يعني يدلك فاه بالسواك صلى الله عليه وسلم. لكن السنة التي أريد أن أنبه عليها فقد هجرها كثير من الناس، بل وهجرها بعض السنيين والمتسننين أيضا، أن يستاك عند دخول البيت. هو يستاك عند الوضوء وعند الصلاة وعند تلاوة القرآن وعند تغير رائحة الفم، لكن قل من يتذكر حينما يدخل بيته في أي وقت أن يخرج السواك ويستاك، وهذه سنة. اعلم أخي الكريم أنك حينما تدخل بيتك في أي وقت لك 3 سنن ينبغي أن تطبقها. أول سنة حينما تفتح الباب تقول بسم الله. السنة الثانية أن تقول لأهلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السنة الثالثة أن تخرج السواك وتستاك. أما الدليل على السنة الأولى أن تقول بسم الله حينما تدخل بيتك، فهو الحديث الذي رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا دخل بيته فذكر الله قال الشيطان: لا مبيت لكم في هذا البيت. فإذا ذكر الله عند عشائه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا طعام. فإذا دخل الرجل بيته فلم يذكر الله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان لإخوانه الشياطين: أدركتم المبيت والعشاء. والدليل على السنة الثانية أن تسلم على أهلك قول الله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وما رواه الترمذي وحسنه أيضا الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس بن مالك: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. أما الدليل على السنة الثالثة أن تستاك عند دخول البيت فهو ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. فأحي هذه السنة أيها الكريم، أحيا الله قلبك. السنة الثالثة سنة يعرفها كثير من الناس لكنهم يتكاسلون في تطبيقها، ألا وهي ترديد الأذان. فإن كثيرا من المسلمين يسمع الأذان فلا يردده، وإن ردد بعضه شغله الشيطان بالكلام أو أعمال الدنيا حتى لا يأخذ الأجر والثواب في ترديد الأذان كاملا. برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بترديد الأذان، فيما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن يقول فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فأطع النبي صلى الله عليه وسلم فإن طاعة النبي طريق الهداية، قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. ولقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن من ردد الأذان خالصا من قلبه دخل الجنة، فقد روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، فقال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أحدكم: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله، فقال أحدكم: أشهد أن محمد رسول الله، فقال المؤذن: حي على الصلاة، قال أحدكم: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال المؤذن: حي على الفلاح، فقال أحدكم: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم إذا قال المؤذن: لا إله إلا الله، فقال أحدكم: لا إله إلا الله من قلبه، دخل الجنة. بل بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ترديد الأذان سبب من أسباب مغفرة الذنوب، فقد روى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المؤذن فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. بل الأعظم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن ترديد الأذان سبب من أسباب نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فمن صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرة، صلى الله بها عليه عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. لأجل هذه الأجور كلها يريد الشيطان دائما أن يشغلك عن ترديد الأذان، فكن قوي الإيمان ولا تطع الشيطان. السنة الرابعة وهي سنة هامة ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، إنها صلاة الضحى. صلاة الضحى التي غفل عنها كثير من جماهير المسلمين لأنها في وقت شغل وعمل، فينشغل الناس بالدنيا ويتركونها، برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أصحابه. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وبركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، يعني يصلي قيام الليل ويوتر قبل أن ينام. قال النووي رحمه الله: هذا في حق من لم يثق من نفسه القيام قبل الفجر، فإن وثق فالوتر قبل الفجر أفضل. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. يعني الفصال جمع فصيل، وهو الجمل الصغير الدعود الصغير، يمشي خلف أمه وهي تجري في وسط، وهي تمشي في وسط الأشجار لتأكل. فإذا اشتد الحر واشتدت الأرض على قدميه أو على خفيه ترك أمه وذهب إلى الظل فجلس. سمي هذا الوقت وقت يرمض الفصال. قال العلماء: فيستحب صلاتها وقت اشتداد الحر، ويبدأ وقتها من طلوع الشمس مقدار رمح، يعني 10 دقائق تقريبا، الى الزوال اي قبيل الفجر قبيل الظهر بحوالي 10 دقائق ايضا. هذا وقت صلاة الضحى. وعدد ركعاتها من 2 إلى 8 ركعات، وقيل لا حد لها لحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 2 ركعات ويزيد ما شاء. السنة الخامسة صلاة الاستخارة. غفل كثير من المسلمين عن هذه السنة، يشتري أرضا ويشتري سيارة ويبني بيتا وينتقل من شقة إلى أخرى ويقدم في كلية من الكليات إن كان طالبا ويبدأ مشروعا ويستشير الناس وينسى أن يستخير الله عز وجل، برغم أن كثرة استخارة العبد لربه دليل على سعادة العبد. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي 2 ركعات ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه، اللهم إن كنت تعلم أن شراء هذا البيت يسمي الأمر مثلا، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. قال العلماء: متى يدعو؟ أيدعو في السجود؟ أيدعو بعد التشهد وقبل السلام؟ هذا قول بعض العلماء، لكن الجمهور على أن الدعاء إنما يكون بعد التسليم وأنت على هيئة الصلاة. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وأكثر العلماء على أن دعاء الاستخارة بعد التسليم، وهم يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليقل، وثم تفيد الترتيب والتراخي. هل هناك قراءات خاصة في الاستخارة؟ ليست هناك قراءات خاصة ثابتة في أحاديث صحيحة فيما أعلم. السنة التي بعد ذلك صلاة التوبة. كثيرا ما يقع الرجل في معصية أو ذنب، لماذا لا يلجأ إلى ربه عز وجل فيتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر ربه؟ والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه الألباني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله عز وجل إلا غفر له. فهذه الصلاة يسميها العلماء صلاة التوبة. السنة التي بعد ذلك صلاة 4 ركعات قبل صلاة الظهر. فإن كثيرا من المسلمين درجوا على صلاة ركعتين قبل الظهر، وهذا لا بأس به، لكن الأفضل والسنة المؤكدة أن تصلي 4 ركعات قبل الظهر. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وصححه الألباني عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، فذكرت 4 قبل الظهر. فتجد الرجل يضيع منه هذا البيت في الجنة لأنه يصلي ركعتين فقط قبل الظهر، لا صلي 4. وهناك مرتبة أعظم من هذه، وهي أن تصلي 4 قبل الظهر و4 بعدها. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وصححه الألباني أيضا عن أم حبيبة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. الحديث مرة أخرى: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. في بعض المساجد يقيمون الصلاة مبكرة، فماذا تصنع؟ تأتي قبل الأذان لتدرك 4 ركعات. في بعض المساجد لا يتركون فرصة إلا لركعتين، فإن فاتتك 4 قبل الظهر صليت ركعتين فصليها بعد الظهر، صليها بعد الظهر. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 قبل الظهر فإن فاتته صلاهن بعد الظهر. إذن يجوز قضاؤها بعد صلاة الظهر. هذه أيها الأحباب الكرام سنن غفل عنها كثير من الناس. رحم الله رجلا أحيا هذه السنن في نفسه ودل عليها إخوانه المسلمين فأتاه من الأجر والثواب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، من السنن التي هجرها كثير من الناس الجلوس بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس وصلاة ركعتين، وهذه أجرها عظيم وثوابها جزيل. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه الألباني أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، عاد بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ومن السنن التي غفل عنها كثير من الناس، إما لجهلهم بها أو لتهاونهم، خلع النعال عند دخول المقابر. فإن من السنة إذا دخلت بين المقابر تمشي لزيارة أو لدفن أو نحو ذلك، أن تخلع عليك ولا تمشي بين المقابر بالنعال. قال العلماء: العلة في ذلك احترام الموت، لأنك تمشي فوق رؤوسهم. وقال بعض العلماء: من الحكم في ذلك أيضا أن الرجل إذا دخل المقابر فإنما يمشي في الدار الآخرة، فخلع النعال تواضعا واستكانة لله عز وجل. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وصححه الألباني عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: كنت أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فمر بقبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. ثم مر بقبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. ثم حانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم التفاتة، فرأى رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك، يعني يا صاحب النعلين اخلعهما. فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما ورمى بهما. قال العلماء: يؤخذ من هذا الحديث كراهية المشي بين المقابر بالنعال. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: لا يمشي بينهما إلا لحاجة كشوك ونحوه. يعني لو كان الإنسان فيمشي بين القبور للدفن أو للزيارة فوجد شوكا سيؤذيه، فهذه الحالة يجوز أن يمشي بنعله، وإلا فيكره له ذلك. ومن السنن التي غفل عنها كثير من الناس أنه طول عمره لا يمشي حافيا، وإنما يمشي لابسا حذاءه. ومن السنة أن تمشي حافيا أحيانا، مرة كده تمشي حافيا، وأنت ذاهب إلى المسجد، وأنت ذاهب إلى البيت، وأنت ذاهب إلى عملك، تمشي مرة حافيا. قال العلماء: والحكمة في ذلك التواضع وكسر كبر النفس، لأن كل نفس فيها نوع من أنواع الكبر، كل نفس فيها نوع من أنواع الكبر، قل أو كثر. فالرجل يريد أن يكون أغنى الناس، أقوى الناس، أفضل الناس، أعلى الناس مراتب، هذه كلها استعلاء في الأرض. والإنسان يهضم نفسه ويذلها ويكسرها شيئا فشيئا، لا سيما المؤمن الذي يحاسب نفسه. ومن الحكم أيضا أن تلامس قدمه الأرض التي سيدفن فيها. ومن الحكم أيضا أن تلامس قدمه الأرض التي خلق منها. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وصححه الألباني عن عبد الله بن بريدة قال: رحل رجل إلى فضالة بن عبيد وهو أمير على مصر، فقال له: ما لي لا أرى عليك نعلين. رآه بلا حذاء، فقال: ما لي أراك بلا حذاء وأنت أمير الأرض. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالاحتفاء أحيانا. فضالة رضي الله عنه وهو صحابي جليل يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالاحتفاء أحيانا، نمشي حافيين أحيانا. بلغ ببعض الناس الآن الرفاهية أنه لا يمكن أن يضع رجله على الأرض، لو خرج من المسجد وحذاء بعيد عن الأحذية يمشي على أحذية الناس حتى يصل إلى حذائه، ولا يمشي على الأرض، إما تكبرا أو طرفا أو نحو ذلك. فنقول: هذه السنة غفل عنها كثير من الناس، فقم بإحيائها، بارك الله فيك. ومن السنن التي هجرها كثير من الناس أيها الأحباب الصلاة على الدابة في السفر. من السنة انك اذا سافرت في سيارة او في اتوبيس او قطار او باخرة او طائرة او نحو ذلك، يستحب لك ان تكون متوضئا ثم تنشغل فتصلي وانت جالس ركعتين اربعا عشرا عشرين ركعة، تتنفل وانت جالس على الكرسي في السيارة في سفرك، تصلي جالسا تركع إيماء وتسجد إيماء أقرب منه وتجلس وتتشهد وتسلم عن اليمين وعن اليسار كصلاة الجالس، غير أنك لا تسجد على الأرض ولا تضع جبهتك على الكرسي الذي يليك. الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة. قال العلماء: يؤخذ من هذا الحديث أنه إذا صلى في السيارة لا يشترط استقبال القبلة، سواء كانت سارة إلى الشرق أو إلى الغرب، يصلي حيثما توجهت به. وثبت في الصحيحين عن ابن عمر أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته، يسبح يعني يصلي الصبح يعني الضحى، يسبح على راحلته او النوافل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته ويوتر عليها، غير انه لا يصلي عليها الفريضة. وثبت في البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطوع على راحلته راكبا، غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. فهذه سنة لم ارى احدا يطبقها الا قليلا، النظر اليسير ان تطبق هذا في وسط الاتوبيس وسط السيارة، واحي هذه السنة احيا الله قلبك. اخوة الاسلام والايمان، ان العبد المؤمن الذي يحيي السنن في وسط اناس هجروها لهو مجاهد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله انواع: جهاد باليد، جهاد بالسيف، جهاد بالعلم واللسان، جهاد باحياء السنة. اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، اليوم موعدنا في سلسلة التاريخ الإسلامي مع فتوحات العراق. بعدما انتهى خالد بن الوليد رضي الله عنه من حرب اليمامة ومقتل مسيلمة الكذاب، أمره أبو بكر رضي الله عنه أن يأخذ جيشه ويتجه إلى العراق، وأن يأتي العراق من الجنوب الغربي، يعني من أسفل العراق. وأمر أبو بكر رضي الله عنه قائدا آخر وأعطاه جيشا، وهو عياض بن غن، أن يأتي من الشمال الشرقي للعراق، وأن يبدأ كل منهما بقتال من يليه، ثم يلتقيا في الحيرة. فإذا التقيا في الحيرة توحد هذا الجيش، لقيادة خالد بن الوليد، وبدأوا في مهاجمة أكبر مدينة للفرس أنذاك في هذه المنطقة وهي المدائن. وفعلا اتجه خالد بن الوليد إلى العراق، فقسم جيشه ثلاث فرق حتى لا يأتيهم كمين فيقضي عليهم جميعا، كل فريق بينه وبين الفريق الآخر يوم، مسيرة يوم وليلة. وبينما خالد في طريقه التقى بأهل القريات، فعرض عليهم الإسلام أو الجزية أو الحرب، فقالوا لا ندفع الجزية، فدفعوا الجزية وصالحوها على ذلك، فهو أول جزية جاءت من العراق إلى المدينة النبوية. ثم التقى هو ورياض وعياض ابن غن في الحيرة، والحيرة كانت ملتقى الطرق آنذاك بين الأنبار والمدائن ونحو ذلك، وأرسل إليهما أبو بكر الصديق قائدا آخر وهو المثنى بن حارثة رضي الله عنه. المثنى بن حارثة كان يقود جيشا، فأمره أبو بكر الصديق أن يلتحم مع جيش خالد وأن يسمع له ويطيع. قال له أبو بكر الصديق في كتابه إليه: أما بعد أيها المثنى، خذ جيشك ومن تحارب بهم إلى خالد بن الوليد فآزره وكانفه وأطع أمره ولا تعصي له أمرا، فإنه ممن وصف الله في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. فخالد بن الوليد رضي الله عنه كان من الأشداء على الكفار. تجمع جيوش المسلمين كلها وبلغت إعدادها 18,000 مقاتل، وعلم كسرى بذلك، فأرسل أخبث قائد في الفرس آنذاك وأشدهم مكيدة في الحرب، وهو هرمز. كان بطلا شجاعا قويا، وكان محتالا ماكرا خادعا، وأمره على جيش كبير عظيم يفوق جيش المسلمين مرات، وأمره أن يلتقي بخالد ومن معه. في هذه الآونة نظر خالد رضي الله عنه إلى جيشه فرأى قلته، وجيش هرمز رآه كبيرا، فأرسل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يستمده، يقول لا أمدنا بجيش. فكانت المفاجأة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أمده بمقاتل واحد، أمده بالقعقاع بن عمرو رضي الله عنه. فقالوا له: رجل قل جيشه وكثر جيش عدوه يستمدك بجيوش تمده برجل واحد؟ قال: إن القعقاع بن عمرو في الجيش كألف رجل. وهذه نظرة ثاقبة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وسوف تروا أثر القعقاع في هذه الغزوة أو في هذه المعركة، لتروا صدق نظرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. من كثرة عدد الفرس خافوا أن يفروا، فكانوا يربطونهم بالسلاسل، كل 20 في سلسلة، كل 10 في سلسلة، الجنود يربطونهم بالسلاسل فيدافعون مع بعض ويقاتلون حتى لا يفروا. ولذلك سميت هذه المعركة بمعركة ذات الايه؟ ذات السلاسل. كانوا كثرة كافرة. والتقى الجيشان، وعلى عادة الحرب آنذاك أو على قوانين الحرب، أن يخرج رجل من أبطال العدو يقول هل من مبارز، فخرج هرمز بنفسه وكان بطلا قويا شجاعا، وقال هل من مبارز. ومن مكره وخداعه انه اتفق مع حرسه الخاص قوات الخاصة وكانوا من اقوى الجيش انذاك انه اذا التقى بخالد في البراد هدموا جميعا على خالد فقتلوه. وطبعا هذا ينافي قوانين الحرب انذاك. قوانين الحرب كانت تقول اذا نادى رجل هل من مبارز يخرج له رجل واحد ويظل الفريقان يشاهدان حتى تنتهي المبارزة بقتل احدهما او بعدم الغلبة فيرجع كل منهما الى فريقه ولا يتقدم احد حتى تنتهي المبارزة. فوعمل هذه الخدعة مع حاميته وهي قواته الخاصة ونزل فترجل. نزل هرمز يمشي على رجله ليكون القتال مترجلا وهذا اشد وانكى لكي يوقع الرعب في قلب خالد بن الوليد. هل من مقاتل؟ هل من مبارز؟ فنزل خالد ونزل وترجل له. خالد لا يدري ايش القصة ولا يعرف ما هو المكر الذي يحاك به. مهما كان رجل قويا اذا احتوشه مثلا 20 رجل ينالون منه. فنزل خالد بن الوليد وجاء اقترب الرجل منه وبدأت فاختلف ضربتين. فخالد على عادته المعروفة التي لا يعرفها اعداؤه رمى بنفسه عليه فاحتضنه ورمى به في الارض. احتضنه يعتبر اثره. ويبدأ هم حضنين بعض السيوف بعيدة عن بعض ايهما يقتل الاخر. بيكون حاطط في وسطه بعض الخناجر الصغيرة يخرج خنجر ويضعه في سجل. فاحتضنه ورمى به في الارض وارتمى به. وفي هذه الاونة وفي هذه اللحظة انقضت حامية كسرى حامية هرمز على خالد. وليش المسلمين قاعد بيشاهد عادي مش مستعد. ففي هذه اللحظة اذا بالقعقاع ابن عمرو يطير كالسهم ويطير معه مجموعة فيقتلون الحامية عن بكرة ابيها ويتمكن خالد من قتل هرمز. فرأيت من قعقاع ابن عمرو رجل بألف رجل. حتى يقول ابن كثير فقام بمجموعة من الشجعان معه الى حامية كسرى فاناموهم. اناموهم يعني ايه؟ يعني نقلوهم من الدار الدنيا الى الدار الاخرة في لحظات. فاناموه. ثم بدأ القتال والتقى الفريقان على كثرة في عدد الفرس وقلة في عدد المسلمين. ولكن الله عز وجل مكن المسلمين فوقع الرعب في قلوب الفرس لما قتل قائدهم وفر كثير منهم واسر عدد كثير. وكانت هذه السلاسل سببا في اسر كثير منهم. لو قتل واحد التانيين يجروا عشان يفروا مش قادرين يجروا ليه المقتول فيأسرهم المسلمون وهكذا. وكان هناك قائدان واحد اسمه قباد واحد اسمه انوش جان كانوا هم على ميمنة وميسرة جيش هرمز. ففر بمن معهما من المقاتلين. في هذه الاونة كان كسرى قد ارسل جيشا اخر لكي يؤازر جيش هرمز. انتهت معركة ذات السلاسل بهذه الطريقة وغنم المسلمون غنائم كثيرة 1000 حمل 1000 بعير من السلاح والعتاد والاموال ونحو ذلك. فجاء خالد وخمس الاخماس يعني قسم الغنائم 5 اخماس 4 اخماس وزعها على المقاتلين وخمس ارسله الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه ليدعه في خزينة الدولة. وخالد لما قتل هرمز كان هرمز له درجة معينة. كان الاكاسرة لهم درجات زي دلوقتي ضابطهم لازم وهكذا في درجات الناس. الان كان زمان نصف شريف وشريف وانتهى شرفه. اللي انتهى شرفه ده كان بدل ما يحط نجوم كان بيلبس قلنصوة. كان ممكن القلنصوة ترفع ب50,000 او ب70,000 اللي انتهى شرفه ب100,000. فكانت قلنصوة هرمز ب100,000 كان انتهى شرفه في الايه في الفرس. فارسل بهذه القلنصوة خالد بن الوليد الى ابي بكر الصديق وارسل معه فيل من افيال الفرس وكان العرب لم يروا الفيل قبل ذلك. أول ما دخل الفيل المدينة على الصحابة أبو بكر الصديق وكذا والجماعة، قام نسوان المدينة، نسوة المدينة يشاهدون الفيل، يقول أهذا من خلق الله أم شيء مصنوع؟ عجيب هذا، في الضخم ماشي بطريقة معينة، هم رأوا الفرد، رأوا الجمل، الشاه، الغنم، الحاجات الصغيرة، لما فيه. فلما رأى بكر الصديق الحين بقى يشوفوه، بقى الناس روح تفرج عليه ويعملوا بقى ايه مزار، بقى يشوفوه ويتفرج عليه ويشغلهم عن مشاهد. فأرده أبو بكر الصديق إلى خالد بن الوليد مرة أخرى. ولما علم أبو بكر الصديق أن الذي قتله المز هو خالد، فرد القلوسوة إلى خالد وقال أنت أحق بها، فلك سلبه لأنك قتلته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل قتيلا فله سلب. جاء جيش كسرى الآخر بقيادة قارن ابن رياص، وكان بطلا شجاعا قويا، فالتقى بالفارين من جيش هرمز، فكونوا جيشا كبيرا، فتذامروا بينهم وتعاهدوا أن يقتلوا المسلمين مقتلة واحدة، وأتوا فعسكروا في مكان اسمه المذار، وهنا تبدأ معركة المذار. أرسل لهم خالد بن الوليد ثلاثة أشياء: الإسلام، الجزية، القتال. نحن لا نريد أن نقاتلكم، ادفعوا الجزية أو ادخلوا في إسلامنا ولا تدفعوا شيء. فردوا عليه بأننا جئنا لنقتلك ولنستأصل شأفتك، يعني وجدوا عددهم كثيرا جدا، فقالوا خلاص نقضي على المسلمين. وقبل أن تبدأ المعركة خرج قارن يتبختر بين الصفوف شاهرا سلاحه ويقول هل من مبارز، هل من مبارز. قارن اللي هو قائد جيش مين؟ الفرس. هل من مبارز، هل من مبارز؟ فأراد أن يخرج له خالد بن الوليد، فقام بطل من أبطال المسلمين واستأذن خالد بن الوليد، فقال أذن لي أن أبارزه أنا. خرج من واحد كده اسمه عجيب غريب لكنه بطل شجاع، خرج له معقل ابن النباش عشان ينبش دماغه. معقل ابن النباش خرج له، فقام واختلف ضربتين فضربه معقل فشقه نصفين ومات. خرج قباب اللي هو على اليمين وانشوان عن انشجان عن اليسار، كل واحد قال هل من مبارز، خرج له بطل من ابطال المسلمين فقتله. قتلوا قادة الفرس الثلاثة. وبهذه المناسبة حينما يقتل قائد الجيش يقع الرعب في قلبه حتى وان كان كثيرا. وبدأت المعركة، والفرس أعطوا الرأي لغيرهم قائد آخر، وبدأ القتال، واقتتلوا قتالا شديدا، ولكن بفضل الله عز وجل كان النصر للمسلمين، حتى قتل المسلمون من الفرس في هذا اليوم 30,000 مقاتل، قتل بس 30,000 مقاتل، وفر الباقون وأسر، فر بعضهم وأسر بعضهم. وجاء خالد بن الوليد رضي الله عنه فقسم الغنائم وأرسل بالخمس إلى أبي بكر الصديق وبالبشرى والنصر. وأرسل خالد بن الوليد حول المكان حامية تنظر هل من مقاتلة، وكانوا يقاتلون المقاتلة أو يدفعون الجزية. أما الفلاحون الذين كانوا يعملون تحت سيطرة الفرس فلم يقاتلهم خالد بن الوليد، وإنما فرض عليهم الجزية وأمنهم على أرضهم وزراعتهم التي يزرعونها ما داموا لم يشتركوا في القتال ضد المسلمين. وهذه كانت مفاجأة للفلاحين، لأن الفرس كانت إذا احتلت بلدا نهبت ما فيه بغض النظر عن من قاتل ومن لم يقاتل، فوجدوا أناسا بأخلاق جدد لا يعرفون هذه الأخلاق من قبل. أنت لم تشارك في الحرب، خلاص أنت آمن وأرضك عندك، لا ننهب منك شيئا، وإنما نفرض عليك الجزية دينار كل سنة تدفعه للدولة دلالة على أنك سامع ومطيع. فأوقع ذلك الحب في قلوب الناس وبدأوا يدخلون في دين الله أفواجا. ولما سمع كسرى بالهزيمة الثانية لجيشه امتلأ غيظا وجهز جيشين قويين ووضع لهما خطة حربية عجيبة وأراد منهما أن يحوطا جيش المسلمين فيحصراه ثم يبدأ القتال حتى لا يفر المسلمين ويقتلوا جميعا. القائد الأول على الجيش الأول اسمه لندر زغرد. لندر زغرد ده قائد كان شكله غريب عجيب وكان رجل متكبر متغطرس جدا. أخذ جيشا كثيفا واتجه جهة المسلمين من الجهة الشمالية وأرسل بهما جاذويه قائدا آخر على جيش آخر ليحوط المسلمين من الخلف. فلما رأى خالد الأمر ورأى قوة عدد الجيش جيش الأعداء أراد أن يعمل مكيدة لأن العدد الآن يفوق عدد المسلمين بكثير جدا فلابد من المكائد في الحرب. فأخفى ثلثي الجيش وعمل بهما كمينين في مكانين بعيدين عن مكان المعركة عن اليمين وعن الشمال بعيد جدا اختفوا خلف الجبال. وتقدم خالد بالقلب وهو ثلث الجيش فرأى الكفار قلة عدد المسلمين وفي هذه المرة لم يقل أحد من قادة الفرط هل من مبارك القادة سكت لكن كان في واحد مقاتل مع الفرط كانوا يضربون به المثل المقاتل عادي لكن كانوا يضربون به المثل ويقولون فلان بألف مقاتل فلان بألف مقاتل. فخرج صاحبنا أبو ألف مقاتل ده كان لما يطلع لواحد قبل أن يستعد ثاني يكون طير رقبته على طول كالريح. فخرج هذا بسرعته هل من مبارد فخرج له خالد بن الوليد فلم يستتم قائما حتى قتله خالد بالدم. وكان معروف أن مقاتل الفرس هو المقاتل الذي لا يقهر كان معروف كده زمان كان يقولون المقاتل الفارسي هو المقاتل الذي لا يقهر. فخالد بن الوليد يريد أن يكسر كبرياءه فعمل ايه؟ جاب الرجل اللي كان ضخم ده وكان هو البطل فيهم أول ما قتله اتكأ عليه بين الصفوف ودعا بغدائه وتغدى وهو متكئ عليه. حركة عملها خالد بن الوليد توقع الرعب في قلوب الأعداء وتكسر كبرياءه دي كفاية عليهم هذه أقوى واحد فوق ما هو أنا متكئ عليه وبياكل والسيف معاه يعني مش خايف لو جه العدو عليه يقوم يهشهم كله مين هيقدر يجرب له. وتناول غداءه بين الصفين وهو متكئ على هذه على جثة هذا الرجل. سيقول قائل الاتكاء مكروه في الأكل مكروه بس جائز في الحرب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتبختر كبرا بين الصفين فقال هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموت. خلي بالك إلا العلماء يقولون اللحية البيضاء يستحب أن يخدمها الإنسان بالحناء أو اللون الأصفر لكن يكره خضابها بالسواد وقال بعض العلماء يحرم إلا في الحرب. في الحرب المقاتلين اللي حاهم بيضة يستحب لهم أن يخضبونها بالسواد لإيقاع الرعب في قلوب الأعداء ويقولوا لا ده جيش المسلمين كلك شباب وهكذا. وبدأ القتال لكن القتال في هذه المرة اشتد على المسلمين جدا وكادوا أن يهزموا كثرة عدد الفرس وقلة عدد المسلمين. المسلمين استماتوا في القتال واستبطأ خالد الكمينين حتى كاد المسلمين أن يفروا أو أن يتقهقروا. فجاء الكمينان من خلف العدو فاضطربت صفوف العدو فأخذ المسلمون يقاتلون العدو من الأمام ومن الخلف حتى قتل الله عز وجل الكفار وانتصروا في هذه المعركة التي سميت بمعركة الولجة. وانتصر فيها المسلمون ثلاث معارك في ثلاثة أشهر متتابعة في أول سنة 12 من الهجرة وكانت بقيادة سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. واعتذر عن الأسئلة، وصلى اللهم على محمد وعلى آله.